ومن يسمح؟ تفضل. حمد. إذا كان الفاعل لينا أي الواو أو الياء أو الألف، فما حكم آخر الفعل؟ نعم، يحرك بحركة تجانس هذا اللين. أحسنت. إذا كان ألفا حرك بالفتح آخره، وإذا كان واوا إلى آخره. أحسنت. وما حكم اللين هذا؟ يحذف إن كان واوا أو ياء، وإن كان ألفا فلا تحذف. فتقول نعم لتقومان، نعم ولتقومن ولتقومن. أحسنت. فالألف تبقى والواو والياء يحذفان. عندك يا مروان، إذا كان آخر الفعل ألف ما حكمه؟ إن كان الفاعل غير الياء والواو فإنه يغلب ياء. أحسنت. مثل سعينا يا زيد، سعينا يا زيد. أحسنت. خشينا يا زيد. وإن كان واو وياء الفاعل؟ نعم يحذف. أحسنت. والواو والياء ما حكمهما؟ يحركان بحركة من جنسهما، سعونا وسعينا يا هندو. أحسنت. بسم الله. قال رحمه الله: ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. حاصل معنى هذا البيت أن النون الخفيفة لا تقع بعد الألف، وإنما تقع بعد الألف النون الشديدة، أي نون التوكيد الثقيلة، ويقال لها الشديدة، ويجب كسرها حينئذ لمشابهتها بنون المثنى الواقعة بعد ألف التثنية، أي بنون الرفع التي تقع بعد ألف التثنية، فلأجل ذلك تكسر لأنها أشبهت نون الرفع الواقعة بعد ألف التثنية. يقوماني، هذه نون الرفع الواقعة بعد ألف التثنية، فنون التوكيد التي تقع بعد ألف التثنية هذه الشديدة تكسر تشبيها لها بهذه النون، فتقول مثلا لتقوماني، والله لتقوماني يا زيدان، فتكسر هذه النون، لا لأجل التقاط ساكنين كما زعم بعضهم، وإنما لأجل التشبيه، وإن بعضهم يقول لأجل التقاط ساكنين، هذا فيه نظر، فتكسر للعلة التي سمعته للتشبيه. ولماذا لا تقع الخفيفة هنا؟ لأنه لا يجمع في غير الوقف بين إيش؟ ساكنين، إلا والأول حرف لين والثاني مضغم، فهنا لا بأس بذلك. فلأجل ذلك لا تقع هنا الخفيفة، لأنك لو وقعتها جمعت بين ساكنين في غير الوقف، لأنك ستصل، نحن الكلام عن الوصل كل هذا، فعلى هذا لا يصلح أن تأتي بالخفيفة، لأنك لو أتيت بها ستجمع بين ساكنين في غير الوقف، وأما في الوقف لا بأس، تقول خبز صوت، لا بأس تجمع بين الساكنين، خبز، هذا في حال الوصل تصل، لكن إذا أردت الوقف قلت خبز، جمعت بين الساكنين أو لم تجمع لا بأس، لأنه في الوقف. كذلك صوت، هذا صوت، جمعت بين الساكنين بين الواو وبين الطال لأجل الوقف، هذا جائز. أما في غير الوقف فلا يجمع بين الساكنين، ولا يجوز أن يجمع بين ساكنين إلا والأول حرف لين والثاني مضغم، فهنا لا بأس أن يجمع بين الساكنين في الوصل، مثل دابة، ضالين، حاجة قومه، وحاجه قومه، لا بأس أن يجمع بين الساكنين هنا، لأن الأول حرف لين والثاني مضغم، فإذا كان الأمر كذلك لا بأس. عندنا مثلا دابة، الأول الألف وهو حرف لين ليس كذلك، والثاني الباء الأولى ساكنة، لأنه لا يمكن إضغامها إلا بعد إيش؟ بعد تسكينها، فهذا جائز لأنه مضغم. فإذا كان الأمر كذلك لا بأس من اجتماع الساكنين في الوصل، من اجتماع الساكنين في الوصل، أن كل أول حرف لين والثاني مضغم، دابة، ضالين، حاجة، هذا لا بأس به. ومن ذلك أيضا تتبعاني، لا بأس بذلك لأن الأول حرف لين كما ترى والثاني مضغم، لذلك هنا لا يؤتى إلا بالثقيلة لأن التقاء الساكنين هنا على حده، التقاء الساكنين على حده، أما على غير حده فلا يصلح في الوصل، لا يصلح في الوصل. أما الوقف فلا بأس بذلك. فإذا كان التقاء الساكنين على حده كما هو حاصل في كما سمعت داب حاجه إلى آخر ذلك، هذا لا بأس، يجوز الجمع. ومنه تتبعاني، هذا على حده أي على طريقه الجائز، وهو أن الأول حرف إيش لين والثاني مضغم، فهذا التقاء الساكنين على حده لا بأس بذلك. أما على غير حد فلا يجوز إلا في الوقف، أن تقول خبز، كذلك صوت، لا بأس بذلك. فعلى هذا لا يؤتى بنون التوكيد الخفيفة بعد الألف. لماذا؟ لأنه لا يجمع بين ساكنين في غير الوقف إلا إذا كان الأول لينا والثاني مضغما، فلا بأس بذلك. فهذا يسمى التقاء الساكنين على حده أي على طريقه الجائز لا بأس، أما في غير ذلك فلا. فعلى هذا لا يؤتى بالنون الخفيفة. فالحاصل من هذا البيت كما قال: ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، فلا يؤتى بعد ألف التثنية إلا بالثقيلة المشددة، أما المخففة فلا يجوز الإتيان بها خلافا ليونس وللكوفيين كما سيأتي، فإنهم يجوزون ذلك. ما هو التقاء الساكنين على حد يا أخي أخصماني؟ ما هو ضابط التقاء الساكنين على حده؟ يعبرون بهذا، يقولون هذا من التقاء الساكنين على حده أي على طريقه الجائز، أن يكون الأول حرف لين والثاني مضغما، هذا يسمى بالتقاء الساكنين على حده أي على الطريق الجائز، على طريقه الجائز. أحسنت، حاجوني، نعم من هذا الباب حمع ما بعدها. قال رحمه الله: ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، أي لا تقع، قال الشارح: لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف للعلة التي سمعتها، ما هي؟ التقاء الساكنين. فلا تقول ضربان بنون مخففة لأنه يلتقي ساكنا، فلا تقول اضربان بنون مخففة، بل يجب التشديد، اضرباني، بل يجب التشديد، فتقول اضرباني عندك، أعرف اضرباني، أه؟ فعل أمر، نعم، مبني على حذف، مبني على إيش؟ على حذف النون، نعم، والألف ضمير تثنية فاعل، والنون، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. أحسنت، ليس لتوالي الأمثال هنا فعل أمر، من الأفعال خمسة مضارعة، أو من الأمثال الخمسة مضارعة، يبنى على حذف النون، تصل به ألف تثنية على ما هو الضابط في الأمثال الخمسة. كل فعل مضارع اتصل به ألف تثنية أو ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مخاطبة المؤنثة، ومثله الأمر لأنه فرع عنه. قال: فتقول اضرباني، ولماذا كسرت النون؟ مع أنها الثقيلة مفتوحة وليست مكسورة، لكن إذا وقعت بعد الألف تكسر، نعم، تشبيها لها بنون المثنى أي بالنون التي تقع بعد ألف التثنية التي هي علامة الرفع. أحسنت، لا لالتقاء الساكنين كما زعم بعضهم. قال: بنون مشددة مكسورة خلافا ليونس، ليونس، ليونس أو ليونس عندك يا مروان؟ أي نعم، بل أكثر من ذلك، نعم، ثلاثة أوجه بالتثنيث، تثنيث النون، يونس ويونس ويونس. قال: خلافا ليونس وللكوفيين أيضا. فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها. نعم، خلافا ليونس رحمه الله شيخ السبوي وكذلك الكوفيين، فإنهم أجازوا ما سمعته وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها بالتقاء الساكنين. فعلى هذا يجوز عنده اضرباني اضرباني، هذا جائز عنده بالخفيفة لا بأس بذلك. تقول ويعضد قوله قراءة بعضهم، ويعضد قوله قراءة بعض القراء، ويعضد قوله قراءة بعض القراء، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرانهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرانهم تدميرا، الشاهد فدمرانهم القرآن المعلومة فدمرناهم تدميرا، فهذا شاهد له فدمرانهم بنون التوكيد الخفيفة كسرت من التقاء الساكنين. حكى ابن جني ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن ذكوان ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعاني بالتخفيف قراءة المعلومة معلومة تتبعاني. ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن ذكوان ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، حاصل مثل خلافية كما سمعت. هذا مذهب الجمهور جمهور البصريين أن النون الثقيلة لا تقع بعده، النون الخفيفة لا تقع بعد الألف، وإنما هذا موضع الثقيلة، أما الخفيفة فلا. خالف في هذا يونس والكوفيون فأجازوا ذلك، وممكن أن يستدلهم بما سمعته. لكن ظاهر كلام سيبويه أن يونس يسكن ما يكسر، يونس والكوفيون يسكنون فيقولون اضربان اضربان، هذا الذي لا يصلح. هذا هو ظاهر كلام سيبوي في النقل عن يونس، هو شيخه رحمه الله وأعلم بقوله أنه ما يكسر كما يقول ابن عقيل ويجب عنده كسرها، لا، وإنما تبقى ساكنة على ما هو عليه ويلتقي ساكنا، وهذا على غير حده ولا يصلح. هذا هو المذهب ليونس، أما الكسر لا. تقول ظاهر كلام سيبويه وبه صرح الفارسي في الحجة عند قوله يجب عنده كسرها، ظاهر كلام سيبويه وبه صرح الفارسي في الحجة أن يونس يبقي النون ساكنة، أن يونس يبقي النون ساكنة، تجد هذا في المرادي في الصبان أيضا، انظر شرح المرادي وشرح وحاشية الصبان. فالسيبويه أعلم بكلام يونس، أعلم بكلامه، فلا يكسر يونس بل يبقيها ساكنة، هنا يكون الخطأ كما هو معلوم. لكن ممكن أن يقال يستدل له بالغرام أحياي أنه وصل بنية الوقف، وصل بنية الوقف، فيونس لا يكسر ما يكسرها وإنما يبقيها ساكنة. وعليه الإشكال، انتهينا من البيت هذا، فحاصل ما تقدمت إشارة إليه أن هذا الموضع موضع الثقيلة الخفيفة، أي إذا وقعت بعد الألف لا يؤتى بالخفيفة وإنما يؤتى بالثقيلة فيحفظ هذا. قال وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. حاصله أنك تزيد ألف قبل نون التوكيد إذا أكدت إيش فعلا أسند إلى نون الإناث، هذا هو معناه، أنك تأتي الفعل إذا أسند إلى نون الإناث وأردت تأكيده فإنك تأتي بين نون الإناث وبين نون التوكيد بإيش بالألف، كما قال هنا وألفا زد قبلها، أي قبل إيش نون التوكيد، قبل نون التوكيد، وألفا زد قبلها أي قبل نون التوكيد تجعلها بعد الألف وتجعل الألف وسط بين نون الإناث وبين نون التوكيد. متى هذا تزيد ألفا؟ قال حال كونك مؤكدا فعلا أسند إلى نون إيش؟ إلى نون الإناث. فإذا أكدت فعلا أسند إلى نون الإناث ففي هذه الحالة تأتي بألف قبل إيش؟ قبل نون التوكيد، فاصلة بين نون الإناث وبين نون التوكيد. هذا هو معنى هذا البيت. مثال ذلك اضرب ناني، اضرب ناني، أصلا اضربنا، اضرب ناني يا هندات مثلا، قبل التوكيد اضربنا يا هندات، اضربنا يا هندات. إذا أردت التوكيد اضربنا بنون الإناث التي هي لجمع الإناث فاعل كما هو معلوم، اضربنا فعل أمر والنون الإناث هذه إيش؟ فاعل. إذا أردت هذا التوكيد هذا الفعل الذي أسند إلى نون الإناث اضربنا يا هندات، ماذا تصنع؟ تأتي بألف فاصلة بين نون الإناث وبين نون إيش؟ التوكيد. هذه الألف قبل نون الإناث، قبل نون التوكيد، فتقول اضربناني يا هندات. وما يصلح يعني عدم الاتيان بهذه الألف، واجب الاتيان بها ولا يصلح تركها لأنه يحصل لبس إذا أتيت بها، بل ما يحصل لبس وإنما تتوالى إيش؟ المتماثلات، تتوالى المتماثلات، وهم يكرهون توالي إيش؟ الأمثال، يكرهون توالي الأمثال. فعلى هذا تأتي بالألف للعلة هذه لكراهة توالي إيش؟ الأمثال. ولا يصلح حذف نون الإناث، لماذا ويبقى نون التوكيد؟ لأنه يحصل لبس، يحصل لبس بخطاب إيش؟ المذكر الواحد، بخطاب المذكر الواحد. فلو قلت اضربنا اضربنا وحذفت نون الإناث يلتبس بخطاب الواحد وما يلتبس؟ يلتبس بخطاب المذكر. فعلى هذا يتعين الإتيان بالألف هذه لدفع كراهة إيش؟ الأمثال. ولا يجوز حذف نون التوكيد نون الإناث، لماذا؟ لأجل اللبس، حتى لا يلتبس خطاب جمع الإناث بخطاب إيش؟ المذكر الواحد. لأنك لو قلت في اضربن اضربنا وحذفت مثلا، أردت تأتي بنون التوكيد وحذفت الألف وأتيت بنون التوكيد وحذفت أيضا معها قبل ذلك إيش؟ نون الإناث، سيكون الكلام اضربن اضربن، فيحصل لبس بخطاب الواحد، أليس كذلك؟ بل يحصل لبس. فعلى هذا لا يجوز حذف الألف لكراهة الأمثال، وأيضا لا يجوز حذف نون الإناث لدفع ليش؟ لدفع اللبس. كيف؟ لا البس تتحرك لأجل نون الإناث، لأجل نون التوكيد ستتحرك، ستقول اضربن، ستحرك هذه. فالخلاصة من هذا البيت هو ما سمعته، أن الفعل إذا أسند إلى نون الإناث وأردت توكيده فإنك تأتي بالألف قبل إيش؟ قبل نون التوكيد، فتقول في اضربنا يا هندات اضربناني، ولا يجوز غير هذا دفعا لتواني الأمثال. قال وألفا، زد قبلها أي قبل نون التوكيد، مؤكدا حال كونك مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا. قال الشارح إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف، وسماها بعضهم ألف الفرق، ألف الفرق، لأن فرقت بين نون الإناث ونون التوكيد فتسمى بألف الفرق. قال وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال، فتقول اضربناني بنون مشددة مكسورة قبلها ألف عندك، اضربناني اضرب فعل أمر مبني على السكون احسنت، ونون النسوة ضمير متصل، متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل احسنت، والألف هذه فارقة ألف الفرق، والنون هذه للتوكيد لا محل لها من الإعراب. أحسن. نعم ممكن، نعم الخلاف أيضا حاصل هنا، هل يؤتى بنون الخفيفة هنا بعد الألف الفارقة؟ تقدم معنا أنه يمنع الإتيان بنون التوكيد الخفيفة بعد ألف التثنية، فهل الخلاف المتقدم يسحب هنا؟ نعم يسحب هنا، الجمهور على المنع، لا يجوز الاتيان بالنون الخفيفة بعد الألف الفارقة، كما لا يجوز الاتيان بها بعد ألف التثنية. ويونس يخالف هنا مع الكوفيين. قال رحمه الله: هنا ذكر الخضري أنها قد تحذف لغير ما ذكره، هذا سيأتي إن شاء الله بعد هذا سيذكره هنا سيأتي. قال: واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عديما، وأبدلنها بعد فتح آليفا وقفا كما تقول في قيفا قفا، كما تقول في قيفا قفا. معنى البيت الأول: واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف. ذكر موضعين تحذف فيهما النون الخفيفة، وهذه الثلاث الأبيات خاصة بنون التوكيد الخفيفة، البيتان المتقدمان خاصان بنون التوكيد الثقيلة، وهذه الثلاث الأبيات ذكر فيها أحكاما لنون التوكيد الخفيفة، فذكر من أحكامها أنها تحذف إذا وقع بعدها ساكن، إذا وقع بعدها ساكن، وهذا معنى قوله: واحذف خفيفة لساكن ردف، إذا تبعها ساكن ففي هذه الحالة تحذف. اضرب الرجل، اضرب، هكذا تقول اضرب الرجل، والأصل إيش؟ اضربا الرجل، لكن لا يمكن تحريكها فتحذف، فتقول اضرب الرجل، واضح؟ فيكون هذا الفعل فعل أمر مبني على الفتح للصالب نون التوكيد المحذوف لالتقاء الساكنين، فتقول اضرب الرجل. ومن ذلك: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. الشاهد: لا تهين الفقير، تهين الفقير، فأصله لا تهينا، فحذفت نون التوكيد لأنها بعدها إيش؟ ساكن، ردفها ساكن أي تبعها ساكن، فإذا وقع بعدها ساكن فهي في هذه الحالة تحذف كما سمعت. ولعله بعضهم يجعل من ذلك: ألم نشرح لك صدرك، نشرح، ألم نشرح، قالوا الأصل ألم نشرحا، فحذفت نون التوكيد الخفيفة، قراءة هذه ألم نشرح لك صدرك. طيب، هذا الموضع الأول إذا تبعها ساكن أي وقع بعدها ساكن فإنها تحذف في هذه الحالة. الموضع الثاني قال: وبعد غير فتحة إذا تقف، يعني الموضع الثاني إذا وقعت بعد غير الفتحة، كان تقع بعد ضمة أو بعد كسرة، ففي هذه الحالة إيش؟ تحذف، فتقول اضرب، تقول ماذا؟ اضرب. إذا أردت الوقف تقول اضربوا، اضربوا، كذلك اضرب يا هندو، اضرب يا هندو، إذا أردت الوقف هذا وصل الآن، فتثبت وتحذف النون كما تقدم معكم، لكن عند الوقف في اضرب يا زيدون واضرب يا هندو، عند الوقف كيف تفعل؟ تحذف هذه النون، فتقول إيش؟ اضربوا، من غير أن تأتي يا زيد، لأنه وصل سيكون، هذا وقف، أردنا الوقف، فتقول اضربوا، فترد إيش؟ الواو التي حذفتها لأجل التقاء الساكنين، تردها عند الوقف في اضرب يا زيدون، تقول اضربوا لذهاب العلة، لأنها ما حذفت إلا لأجل إيش؟ لأجل التقاء الساكنين، فلما عدمت العلة رجعنا إلى الأصل وهو رد ما حذف قبل ذلك أو بعد ذلك. ما عندنا دليل يعرف أنه به مؤكد، لكن هذا هو، إذا أردت الوقف في فعل اضرب يا زيدون فإنك تحذف هذه النون وترد ما حذف من أجلها، فتقول اضربوا، كذلك في اضرب يا هندو، إذا أردت الوقف تقول اضربي، تحذف النون وترد ما حذف لأجلها، واضح؟ هذا هو الموضع الثاني: بعد غير فتحة إذا تقف، إذا وقفت بعد غير الفتحة، ويشمل الضمة وإيش والكسرة، فإنك تحذف النون وترد ما حذف لأجلها، وهو الواو وإيش والياء كما تقدم معنا أنه يحذف لأجل نون التوكيد الواو والياء، وأما الألف فتثبت، الألف تثبت كما تقدم الحكم الأول. فهنا في هذه الحالة إذا وقفت وكان قبلها ضمة أو إيش أو كسرة فإنك ترد ما حذف لأجلها. ما هو الذي حذف لأجلها فيما تقدم؟ الواو والياء، فهنا يورد عند الوقف. طيب، وقد بين هذا الحكم بقوله واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوطن كان عدما، فترد لأجل ذلك ما سمعته، أي ترد الواو وترد الياء. أما الألف كما تقدم معكم لا يصلح حذفها. ثم بين حكما أيضا من أحكامها فقال وأبدلنها بعد فتح آلفا وقفا كما تقول في قيفا قفا، أي هذه النون الخفيفة حال الوقف تبدل إيش؟ ألفا، فتقول في قيفا قفا عند الوصل قفا يا زيد، إذا أردت الوقف قلت إيش؟ قفا، فتكون هذه الألف إيش؟ بدل من نون التوكيد. ومن ذلك جعل بعضهم قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، قال امرئ القيس قفا نبكي، فجعلوا من ذلك على أن الأصل إيش؟ قفا، أراد الوقف، أراد الوقف. فعلى هذا إذا قلت اضربن يا زيد وأردت الوقف ماذا تقول؟ إذا قلت اضربن يا زيد في الوصل، فإذا أردت الوقف كيف تقول؟ اضربا، ولا تقول يا زيد لأنه يلتبس المثنى، اضربا. هذا معنى قوله وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قيفا قفا، تقول في قيفا حال الوصل قفا وقفا. واضح إن شاء الله الأبيات. كم حكما يا أخوان ذكر الخفيفة؟ ثلاثة أحكام صح؟ لا، ذكر حكمين، الحكم الأول أنها تحدث، والحكم الثاني أنها تبدل في الوقف ألفا، هذه الأحكام التي ذكرها في الخفيفة. والثقيلة كم ذكر لها من خصائصها؟ أنه يؤتى بها بعد إيش؟ بعد الألف، ولا يصلح الاتيان بالخفيفة، واضح. والحكم الثاني وأن يفرد قبلها إيش؟ مؤكدا، نعم، أنها إذا جيء بها بعد فعل أسند إلى نون الإناث، أو جيء بها نعم مع فعل أسند إلى نون الإناث، فإنها تفصل بإيش؟ بالألف، تفصل بالألف بين نون الإناث وبين نون التوكيد، يؤتى بهذه الألف. هذان حكمان للخفيفة وحكمان للثقيلة. وزاد مع الخفيفة أنك ترد عند الوقف ما حذف لأجلها، لأجل تغاث ساكنين حذف هذا اضربن يا زيدون، فالواو حذفت لأجل إيش يا أخوان؟ اضربن، تغاث ساكنين لأن الواو ساكنة ونون التوكيد الخفيفة ساكنة. فإذا وقفت أرادت ما حذف لأجلها، لأن الأحكام تدور مع العلل، الأحكام تدور مع العلل، فالعلة التي حذفنا لأجلها الواو التقاط ساكنين، لما ذهبت هذه العلة رجعنا إلى الأصل، رددنا ما حذف لأجل تلك العلة، فعند عدم وجودها رددنا. وهذا معنى قوله من أجلها في الوصل كان عدمة. قال رحمه الله إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاط ساكنين، فتقول اضرب الرجل، فيكون اضرب فعل أمر مبني على الفتح للاتصال بنون التوكيد الخفيفة لأجل التقاء المحذوفة لأجل التقاء ساكن، والرجل مفعول به والفعل مستتر. قال بفتح الباء والأصل اضربا، فحذفت نون التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريف، ومنه قوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما، تركع ما هو تركع؟ أظن قراءتنا بالضم، لعلك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. الشاهد لا تهين الفقير أصله لا تهينا. قال وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف، هذا الموضع الثاني، وبعد غير فتحة إذا تقف. قال وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة، أي بعد ضمة أو كسرة، ويرد حينئذ واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها إلى آخره. طيب، قال ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد، فتقول في اضربن يا زيدون إذا وقفت على الفعل اضربوا، وفي اضرب يا هندو اضربي إذا وقفت عن فعل. والإعراب واضح في اضرب أظن قد تقدم إعراب اضرب فعل أمر مبني على حذف النون والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل بمحل رفع فاعل ونون التوكيد هذه الخفيفة لا محل لها من الإعراب. نعم الكسر دليل على حذف الياء. قال فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء. نعم وترد الياء التي حذفت لأجل نون التوكيد. فإذا وقعت نون التوكيد انتقل إلى وابدلنها. فإذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقف أيضا ألفا فتقول في ضربا يا زيد اضربا. أظن واضح هذا إلى هنا.